كذب تفضي صريما ننش أنفاس ما تدي ضيد ستمسا ولي وفز فعبا ساعف جان اثملاس اشفو كي دجمة غلط تبدلوا دبس نحاس ذي نقضى لا ياس زريو زريو وردت سي يا حنينة ذوك لي نبنى نشكو غكش في ضاس ريغن العناية نثو دغاس الساس اخطارك كذي جمع الهم وتصيغ في اللاس كتسوغ ثرات مارا قعدا ذيني عدا عن ايدي وسان مرحباس غصن قد في الهوان إني دويت وفي ديت مدي غمقان أرض المغط الزري أسهد سعيضي حبيبان ما تندم غدا خويض كذوك لا تشد مكثير دواك الزبغ غداين ما تشكى ينوي غد تغتر جي فجر ضي يغلي غندو لش تلوي بزر ميدو في قخم الزغتا مدي عم ذغيق سيات سوالي الدنيا في ذا سفري ومسري غير فرح وشمي وريك صغيلة عضيرنا يمساوان تجغ هلشا غيث موري بعد الموت قبل ما تسق ذيو جاد ذلمشت وذكات ناغر